الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في رسالة الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة، بعدما فرغنا من ترجمة الحارث بن شريج. ننظر الآن في كلام القاسم الشيخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثم عرض القاسمي للأحداث التي مر ملخصها فيما سبق، ثم قال في الصفحة 13: هذا مجمل ما رواه الثقات في سبب مقتل جهم ومخدومه الحارث، وبه يعلم ما كان عليه من الحرص على إقامة أحكام الكتاب والسنة وجعل الأمر شورى وإباء الإنغماس في إمرة الظالمين ورفض أعطياتهم والعمل لهم. انتهى. يعني شوف، تأمل، قلت هنا في الحاشية، تأمل قوله ما كان عليه، يعني الحارث والجهل، من إقامة أحكام الكتاب والسنة. الجهل من صفوان يقيم أحكام الكتاب والسنة، سبحان الله. وستأتيك، قلت وستأتيك تزكية من الشيخ القاسم من الجهل من صفوان يطير معها اللب وينصدع لها القلب. تأثير تزكية الآن عجيبة. نعم. ثم قال القاسمي في الصفحة 13: ومن تأمل ما قص يعلم أن قتل جهم إنما كان لأمر سياسي لا ديني، وقد صرح بذلك سلم رئيس شرطة نصر قاتله بقوله: والله لا تقوم، في الأصل يقوم مع اليمانية، في الأصل من أكثر مما قمت فتفطن ولا تكن أسير التقليد. انتهى. يعني قاسم يقول إن قتل الجهم لم يكن لأمر ديني، كان لأمر سياسي. وحتى قتل الجعد بن درهم أيضا يأتيك أنهم يزعموا أنه كان سياسيا ليس دينيا، ثم يقول فتفطن ولا تكن أسير التقليد، على كلام القاسم، يأتيك التعقيب عليه إن شاء الله. نعم. وأقول هب أن قتل الجهم كان لأمر سياسي، فهل يعني هذا تبرئته من البدعة والضلالة؟ وإذا كان الولاة قتلوه لأجل السياسة، فهل سكت العلماء عن ضلالته وبدعته؟ أم أن الشيخ القاسمي يريد أن يقول إن عداء أهل السنة للجهم بن صفوان كان لأجل السياسة ولأجلها قتلوه، ومع أن هذا لا يغني شيئا في الدفاع عن جهم، فهو أيضا على خلاف الواقع، فإن سلم بن أحوز صاحب الشرطة قال للجهم لما قتله: يا جهم، إني لست أقتلك لأنك قاتلتني، أنت عندي أحقر من ذلك، ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا أن لا أملكك إلا قتلتك، فقتله. وأما قول القاسم، إذن قتله سلم بن أحول رئيس الشرطة، قتل جهم لبدعته وكلامه السيء. قلت هذا في فتح الباري. وروى اللالكائي بإسناده عن يزيد بن هارون الإمام الحافظ شيخ الإسلام المتوفى 206، شيخ يزيد بن هارون هو شيخ الإمام أحمد بن حنبل، قال: القرآن كلام الله، لعن الله جهما ومن يقول بقوله، كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما، زعم يرتاد دينا وأنه شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز بأصبهان على هذا القول. شوف كلمة على هذا القول، يعني على التعطيل والقول بخلق القرآن وليس لأجل السياسة كما يزعم الشيخ القاسمي. وذكر الحافظ الذهبي عن عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده إلى خلاد الطفاوي أنه قال: كان سلم بن أحوز على شرطة نصر بن سيار، نصر بن سيار لوالي خراسان، فقتل جهم بن صفوان لأنه أنكر أن الله كلم موسى. إذن سلم بن أحوز قتل الجهم لتعطيله وبدعته وضلاله والعياذ بالله، وليس لأجل السياسة كما يزعم الشيخ القاسمي ثم يقول لنا فتفطن ولا تكن أسير التقليد. سبحان الله العظيم. نعم. فأقول وأما قول القاسمي فتفطن ولا تكن أسير التقليد، فأقول نعم قد تفطن العلماء لبدعة الجهم وخبث مقالته من 1300 سنة حينما وقع في شراكه فئة من المأبونين وانتصر لها بعض المنافقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ. انتهى. سبحان الله، كلام جميل جدا. يقول أهل الحق يتوافقون في الحق وفي نصرة الحق بدون تواطؤ ولا تشاعر، ما يشعر أحدهم أن أخاه يقرر ما يقرره هو من الحق. لماذا؟ لأنهم يأخذون من مشكاة واحدة ويتوافقون على أصل واحد، فكيف يقع بينهم الخلف؟ أما غيرهم من أهل الباطل فمن أجل أن يتفقوا لابد أن يجتمعوا، ولذلك يقولون نعقد المؤتمرات، يعقدون مؤتمرا يجتمعون فيه وفيتفقون على أشياء. أما السلفيون من زمن السلف إلى هذا العصر يتفقون على الحق وهم لم يلتقي بعضهم بعضا، بل ربما لا يعرف بعضهم بعضا ولكنهم يتفقون. إذا نظرت في كلامهم في تقريراتهم في كتبهم المنهج واحد والعقيدة واحدة والكلام تقريبا واحد. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، دليل على أنهم مجتمعون على الحق ويأخذون كما ذكرت من عصر واحد. نعم. إلى أن جاء الشيخ القاسمي في القرن 14 وعكس القضية فجعل النابهين المتفطنين أهل السنة مقلدين، وجعل الجهم الذي هو رأس الضلالة أس الضلالة. أس الشيء يعني أصله ومنبعه، الله المستعان. أيوه. وجعل الجهم الذي هو أس الضلالة كما وصفه بذلك الحافظ الذهبي جعله القاسمي داعية إلى الكتاب والسنة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم. إذا فرغنا من ترجمة الجهم من صفوان ورأينا السقطات التي وقع فيها المؤلف القاسمي عفى الله عنه وعنه، الآن ننتقل للمبحث الثاني هو ترجمة الجعد بن درهم. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى المبحث الثاني ترجمة الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هكذا بدون نسب مما يبين أنه ليس من العرب، هو شيخ الجهم بن صفوان الذي أخذ عنه مقالة التعطيل الخبيثة. هو طبعا ليس من العرب، قلت هنا بل هو من الموالي، واختلف في ولائه عن أي قبيلة. نعم. وليس للمؤرخين كبير عناية بأخباره بيد أنهم اتفقوا على أمرين أساسيين في حياة هذا المبتدع، وهما الأول أنه أول من أظهر مقالة التعطيل. قال الحافظ ابن كثير الجعد بن درهم هو أول من قال بخلق القرآن. انتهى. وهذه الأولية أثبتها غير ابن كثير، قلت وقد سبق ابن كثير في إثبات هذه الأولية الجعدية المشؤومة الإمام الحافظ الحجة أبو حاتم الرازي والإمام الحافظ ابن جريج الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية الهروي والحافظ البيهقي والحافظ ابن عساكر وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ الذهبي، وكذا أثبتها من جاء بعد ابن كثير الحافظ السيوطي في كتابه الأوائل والمؤرخ العلامة ابن العماد الحنبلي في شدرات الذهب. كل هؤلاء أثبتوا أن أول من قال بالتعطيل هذا الجعد، الله المستعان. نعم. والآخر أنه قتل بسبب مقالته هذه على يد الأمير خالد بن عبد الله القسري في بلدة واسط بالعراق. قال الحافظ ابن كثير: أما الجعد لعنه الله فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن، فتطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة، فلقيه بها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول لعنهم الله، ثم قتله خالد بن عبد الله القصري يوم عيد الأضحى بالكوفة. وذلك أن خالدا خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر بيده، أثابه الله تعالى وتقبل منه، وذلك في أيام هشام بن عبد الملك، وقد كان هشام طلبه بدمشق حيث أظهر ما أظهر، ثم إنه هرب بعد ذلك، فكتب إلى نائبه خالد بن عبد الله القصري أن يقتله فقتله كما ذكرنا. وقد روى قصته مع خالد البخاري في أفعال العباد وابن أبي حاتم وغير واحد ممن صنف في السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد، وذكره ابن عساكر في التاريخ انتهى. قلت: وعلى هذا يكون مقتل الجعد ما بين سنة 600 وسنة 2100، وهي مدة إمارة خالد بن عبد الله القصري على العراق. وكان لخلفاء بني أمية في ذلك العهد دأب في تتبع الزنادقة والملحدين، وفي ذلك أخبار كثيرة تروى عنهم، ومما له صلة بالجهم ما ذكره ابن عساكر أبي حاتم عن صالح بن الإمام أحمد بن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى عامله بخرفان نصر بن سيار: أما بعد، فقد نجم قبلك رجل من الدهرية من الزنادقة يقال له جهم بن صفوان، فإن أنت ظفرت به فاقتله، وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. وهذا الخبر وإلا فادسس إليه من الرجال غيلة ليقتلوه. وهذا الخبر ذكره الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه في الصفحة السابعة عشر في أثناء تحريره للسنة التي قتل فيها الجهم، لكن أغاضه فيما يبدو كلام هشام بن عبد الملك في الجهم، فقال: ولا يخفى أن نبذ هشام لجهم بأنه من الدهرية في كتابه هذا إن صح إنما أراد به زيادة الإغراء بقتله ليكون حجة له وتمويها على العامة، ومن لا يدري حقيقة الأمر في هدر دمه. وقد علمت أن الباعث في قتله أمر سياسي محض. هذا شوف، هذا كلام من القاسم يدافع عن الجهم دفاعا عجيبا، سبحان الله. إلى أن قال، اسمع الكلام هذا الذي يأتي. أيوه. إلى أن قال: وجهم كان داعية للكتاب والسنة، ناقما على من انحرف عنهما، مجتهدا في أبواب مسائل الصفات، فكيف يستحل نبذه بالدهرية وهي أكثر الكفر، إلى آخره، انتهى. أقول: وهذا من أشنع ما رأيت في كتاب الشيخ القاسم عفى الله عنه، وليس له سلف من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين، بل هو رأي شاذ تفرد به وخالف فيه سبيل المؤمنين حتى المعتزلة ربائب الجهمية كانوا يكفرون جهما ويلعنونه. فهذا أبو الحسين الخياط المعتزلي يقول: ولا جهم عند المعتزلة في سوء الحال والخروج من الإسلام كهشام بن الحكم، انتهى. هشام بن الحكم الراصبي البغدادي المتوفى بعد نكبة البرامكة أيام هارون الرشيد، وقيل توفي في خلافة المأمون. وهذا الرافضي هو أول من قال بأن الله جسم، هذا رأس المجسمة، هذا هشام بن الحكم الرافض الخبيث. فانتبهوا إلى هذا المعتزلي أبو الحسين الخياط، يقول الجهم عندنا كالهشم كالحكم من هشام، هذا كهشام بن الحكم. يقول ولجهم عند المعتزلة في سوء الحال والخروج من الإسلام كهشام بن الحكم الرافضي المجسم، يعني أنهم يكثرون الجهم، الجهم عندهم، وهذا الرافضي هشام بن الحكم مثل بعض. هذا عند المعتزلة. المعتزلة يجعلون الجهم بن صفوان في سوء الحال وفي الخبث والكفر كالرافض المجسم هذا هشام بن الحكم. ويأتي القاسمي ويقول إن الجهم من دعاة الكتاب والسنة، لا إله إلا الله، ألا ما أشنع هذه الغلطة وأفضعها، والعجب أن تقع من القاسمي. نعم قلت فإذا كان هذا حال الجهم عند المعتزلة فكيف يكون حاله عند أهل السنة؟ بل قال عبد القادر البغدادي عبد القاهر البغدادي اتفق أصناف الأمة على تكفيره انتهى. اتفق أصناف الأمة على تكفيره، المعتزلة والأشعرية والماتريدية وأهل الحديث كلهم على المقال، إلا القاسمي قال عنه أنه يدعو إلى كتاب السنة. هو عجبا لهذا الرأي العجيب. نعم. فكيف يقال بعد هذا عن هذا الذي وصفه الإمام عبد الله بن المبارك فكيف يقال بعد هذا عن الذي وصفه الإمام عبد الله عن هذا الذي وصفه الإمام عبد الله بن المبارك المتوفى سنة 81 بأنه الشيطان، إنه كان داعية إلى الكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما مجتهدا في أبواب مسائل الصفات، اللهم عذرا إليك. نعم يأتيك هذا الوصف. عبد الله المبارك يقول في بيت من الشعر له عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. اسمه الجهم، يقول اشتق اسمه من جهنم، عجبت لشيطان، هو الجهم صفوان. والقاسم يقول يدعو الكتاب والسنة. الله المستعان. نعم. هذا ومن أغرب ما رأيت من دفاع الشيخ القاسم عن الجهم قوله في صفحة 31 من أعجب ما اتفق لي في ذلك ما رأيته في طبقات السبكي من قوله وأما جهم فلا ندري ما مذهبه ونحن على قطع بأنه رجل مبتدع إلى آخره. ثم قال واعلم أن جهما غاص في المعاني بزعمه وأعرض عن الظواهر فسقط على أم رأسه وقامت عليه حجج الشرع ومنعته عن سبيل الحق أي منع إلى آخره. فتأمل قول السبكي فلا ندري ما مذهبه ثم تهجمه عليه انتهى. شوف القاسم ايش يقول، شوف القاسم يقول، شوف السبكي يقول انا ما ادري ولا اعرف ما مذهب الجهم ثم يتهجم عليه. انت لو تأملت في الكلام تجد ان الكلام القاسم يعني كلام سليم، كيف الرجل يقول عن الجهم انا ما اعرف ما مذهبه ثم يتهجم عليه؟ حتى ما يجوز. لكن الحقيقة المرة كما يقولون أن القاسم هنا دلس كما سيأتي تدليس، وقع في التدليس. نعم اقرأ. قلت وهذا تدليس قبيح من الشيخ القاسم، فإن قول ابن السبكي عن الجهم وأما جهم فلا ندري ما مذهبه يعني في مسألة الإيمان خاصة، وانظر طبقات الشافعي، وليس مذهب الجهم عموما كما أوهم كلام القاسم. شفت ابن السبكي لما قال مذهب جهم ما أدري ما هو، يريد مذهبه في مسألة الإيمان فقط وليس مذهبه عموما، هو يعرف قوله عموما. القاسمي دلس هنا في هذا النقل. طيب قد يقول قائل سبحان الله مذهب الجهم بن صفوان في الإيمان معروف، كيف يخفى على ابن السبكي؟ نعم ابن السبكي هنا أيضا كذلك وقع في التلبيس، لأنه في الحقيقة ليس هناك فرق بين مذهب الجهم ومذهب الأشعرية في الإيمان. الجهم يقول الإيمان المعرفة وهم يقولون الإيمان التصديق، ولا فرق بين المعرفة والتصديق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان الكبير. قال إن غير واحد من عقلائهم اعترف بعدم الفرق. فلو أن ابن السبكي قال إن مذهب الجهم هو المعرفة لقيل له هذا مذهبكم أنتم، تقولون التصديق، والتفريق بين المعرفة والتصديق عسر جدا ما يمكن. لذلك أنا قلت هنا المشهور عند علماء الإسلام أن جهما يرى أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، وسيأتي إن شاء الله. وابن السبكي لا يخفى هذا على مثله، ولكنه موه بأشعريته بعدم المعرفة بقول جهم في الإيمان، لأنه لا فرق في الحقيقة بين مذهب الجهم ومذهب الأشاعرة في الإيمان، فهو يقول المعرفة وهم يقولون التصديق، والفرق بينهما لا يتصور، وأكثر العقلاء ينكرونه، وكثير من الأشاعرة اعترف بعدم الفرق بين المعرفة معرفة القلب وتصديق القلب. انظر المجموع. كلام شيخ الإسلام رحمه الله. تريد من ابن السبكي أن يقول لك أنا أعرف مذهب الجهم في الإيمان، هو مذهبه في الحقيقة، لكن العجب أنا لا أعجب من السبكي، لكني أعجب من القاسم حيث وقع في هذا التدليس. لذلك في الحاشية قلت بين تدليس القاسم وتلبيس ابن السبكي في هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.